ويتنفذ من غير ما يفكر، ان اسم انت سميته خطر او حاجه متسجله عنده انها خطر يبدا يطلق الاشارات بافراز الهرمونات اللي تحفز الجسم وتقومه. طبعا بيصاحبها بقى ستريس وضغط وضغطه ودق قلب جامد ونهجان والكلام ده، كل ده بيطلع بسبب الاسم اللي دخل. باستمرار التفسيرات القادمه من العقل المتطور يبدا العقل البدائي بالتنفيذ تلقائيا كلما حدثت هذه المثيرات. يبقى كل ما يظهر الشيء ده انت تفسره مشكله يقوم يطلع هرمونات، يحصل الشيء ده تفسره مشكله يطلع هرمونات، بعد شويه يقول لك شكرا يا حبيبي انا ههرمنك. انا بقى وانت قاعد كده اول ما شم خبر الموقف ده هطلع لك لوحدك الهرمونات، فتبقى قاعد متنرفز مش عارف ليه، متوتر مش عارف ليه، لانها اتسجلت وبقت عاده، بقت شيء تلقائي بيحصل بمنتهى القوه وبمنتهى السهوله. بامكانك ايقاف كل هذه الاشارات بارادتك تماما كما تتحكم في اي جهاز بواسطه الريموت كنترول. عشان كده تمرين عملي رقم 2، رقم 1 كان تمرين ايه؟ العادات. تسجل العادات وتكسرها بتكوين عاده مضاده. وادخل اقرا، انا قلتها باختصار، هي موضوع كبير، اقرا في الكتب واقرا في الكورسات اللي فيها كلام عن العادات وازاي تتحكم فيها وتغيرها. التمرين رقم 2 بحب اسميه اكتشاف الاسماء. بعد كده المبادئ الاساسيه لتنظيم الوقت. مبدا اسمه مبدا اليوم وليس غدا. مبدا اليوم وليس غدا ده من اخطر مبادئ الحياه. هقول لكم سر مهم قوي ناس كتير قد يكونوا مش منتبهين ليه. ايه هو السر ده؟ ان عقلك الذكي عشان ما يزعلش مني ما بيفهمش كلمه بكره، ما بيفهمش كلمه غدا، لانه كمبيوتر مفيش. تخيل كده انت فتحت الكمبيوتر وقمت مسجل برنامج بكره اتصل بفلان، حلو كده، ورحت نايم وصحيت، هو بالنسبه له لسه بكره ما جاش، رحت فتحته بكره هيتصل بفلان مش هينفذها، رحت نمت تاني يوم وصحيت رحت فتحته بكره هيكلم فلان مش هينفذها، فبكره مش هيجي خالص. العقل كده ما عندوش بكره، ما بيفهمش بكره. عشان كده هفسر لكم حاجه خطيره بتحصل لنا دايما. مش ساعات بتكون سامع كلام بيشحنك طاقه بوزيتيف، وانا هعمل لكم تمرين في الاخر هيفجر كل الطاقه اللي جواك، فتبقى طاقه رهيبه ممكن تخليك تكسر الدنيا تاكل جبل، وبعدين تقوم قايل بكره بقى، بكره بكره ان شاء الله بكره. كم مره قلت كده؟ وبعدين يقوم داخل شوشو مسطره وقلم وعمل خطه، وتقعد ساعة تعمل في الخطة، لما تتنقط وتسيبها، المهم يعرقلك، لا لا خطة، لا خطة خطة لازم خطة، المهم يلخبطك وانت خطة حط. انت باشا بعد تعملها بقى يقعد يديك كذا كذا، لما يخليها خطة انا لو بسط لها هتخض، فيبدأ عقلك يقاوم وفي الغالب مش هتكملها وهتلاقيها متعلقة كده. حلو كده؟ المبدأ رقم 2 مبدأ الحافة الدقيقة. يعني ايه الحافة الدقيقة؟ عارفين احنا مشكلتنا ان احنا بنضيع كمية اوقات رهيبة جدا في حياتنا واحنا مش واخدين بالنا. انتبهوا كده، كم واحد فيكم، وهبين لكم العقل بيخدعنا ازاي، كم واحد فيكم بيقول دايما انا مضغوط انا مشغول انا مضغوط انا مشغول انا مضغوط انا مشغول، حد يطلب منه حاجه انا بس والله مضغوط مشغول، حاجه تانية مطلوبه والله بس مضغوط مشغول، ويبقى الحاجات المطلوبه منك 4-5 وانت مضغوط مشغول. اضحكك بقى على نفسك، ويجي لك يوم من الصبح لبالليل ما بتعملش حاجة بس مضغوط مشغول. اه والله والحاجات ما خلصتش لان عقلك متبرمج مضغوط مشغول، مع ان اليوم فاضي بس انت عمال تقول له مضغوط مشغول فبينفذ مضغوط مشغول. وده اكبر دليل ان هو بينفذ الفكره مع انك والله في اليوم فاضي كله، لا مضغوط مشغول. الحافه الدقيقه، عارفين لو انا ماسك سهم وبشده وعايز انشن على حاجه، لو السهم انحرف ملي هناك هيبقى انحرف قد ايه؟ على حسب مسافة. لو المسافة عند السور ده ممكن يبقى متر، لو المسافة على بعد كيلو ممكن يبقى 10-20 متر، لو المسافة على بعد سنة ممكن يبقى مصيبة. ايه يعني؟ اول ما تبدأ تنوي تعمل حاجات ايجابية ابدأ بحاجة بسيطة. الحاجة البسيطة دي بعد شوية هتكبر، بعد شوية هتكبر، هتعمل تأثير إيجابي رهيب عليك، بس ابدأ بس. لكن إحنا بنعمل الوقت الحافة الدقيقة بقى، بنعمل إيه؟ بنعمل حاجات غلط بسيطة، بعد شوية تكبر، بعد شوية تكبر، بعد شوية تكبر، لغاية ما نفسك بعد فترة في مصايب غلط كتير كنت مستحيل تتخيل إنك كده. احترم وقت الذروة، لا تقوم بأي دور بسيط أو تافه أو عبيط في الوقت ده، وهتكتشف كام وقت كنت فيه في كامل القوة ضيعت فيه كلام فاضي وضيعت وقتك في كلام فاضي، وبدأت تعمل الحاجات المهمة لما كانت الطاقة في الأرض فبقى أدائك أقل بكتير وبقيت طبعا مضغوط وفي ستريس. احمي وقت الذروة، لا تسمح بزحف الأشياء إليه. انتبهوا بقى، أنا عن نفسي كأحمد عمارة وقت الذروة بتاعي، وأنا آسف يا مراتي تزعليش مني، مراتي ما بتعرفش تصلي، ده وقت الذروة، باب حتى يكون مقفول انسى، ده وقت لا تليفون برد عليه ولا بفتح انترنت ولا وصل، ده وقت الذروة بتاعي بعمل الحاجة اللي أنا شايفها مهمة جدا. معايا؟ مفيش قوة هتخش في التوقيت ده تشتت انتباهك، بس انتبه لأنك أول ما تبدأ تعمل كده الأفكار اللي انت بتحبها جيلك. اوعى تستجيب لجوشو، طب اعمل دي، طب دي، طب دي، طب لا، هو هدفه لأن يعودك على تضييع الوقت. لا، ابدأ احمي وقت الذروة ده، مفيش حاجة تدخل فيه الوقت ده بتعمل فيه الحاجة المهمة بس، الحاجة الأساسية بس اللي محتاجة جهد بس، وبقية الحاجات انقلها لوقت تاني. وجه وقت الذروة وقم بجدولة أهم الأعمال في يومك علشان تتغلب على الإفراط في الالتزام. أقول لكم سر خطير كده، علشان إحنا ناس بنعبد العادة، للأسف بنعبد المتوارث من غير ما نفكر فيه. في بعض الناس بيقعدوا يجوا على نفسهم عشان حاطين التزامات لغيرهم كتير ما حدش ألزمك بيها، بس انت اللي ألزمت نفسك بيها. وأقول لكم على حتة خطيرة بقى، دي حتة نفسية هتفسر لك حاجات كتير في حياتك. اللي بيجي على نفسه عشان غيره بيشد الحياة كل المستغلين، وبيشد في حياته كل الناس التي لا تقدر حتى لو بابا وماما، ويوم ما تحتاج لهم مش هتلاقيهم لأنك شديت الناس اللي بتاخد منك وما بتديكش. وأقول لكم على سر تاني، هقول لكم على سر تاني، لو في أختين، أختين لأب وأم بمناسبة، لأن الشيطان عارف أوامر ربنا وللأسف أنت ما تعرفهاش، أنت تعرف اللي تقلك بس، والأوامر عندك في الكتاب أنت ما تعرفش 90% منها أصلا للأسف، إلا اللي بيقرأ ويدور بقى. الشيطان بيدخل يبص ربنا أمرك بإيه ويخليك تعمل عكسه. يعني ربنا قال لنا يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم. وقال لك ليس عليك هداهم. يوم اشتنع كسها. طنش نفسك والمهم هم. المهم اعكس وخلاص. حلو كده؟ ده الموضوع كبير. لا تخيلوا. هديكم مثال خطير كمان. مثلا لما حد بينسى وفي الغالب بيكون شكلها حلو. يعني شكلها ديني جميل. لما حد بينسى اوتوماتيك بيقول ايه؟ اللهم صل على النبي. صح كده؟ ده عكس اللي ربنا قاله. ربنا قال لك واذكر ربك اذا نسيت. قال لك اذكر النبي لما تنسى. المهم اعكس وخلاص. وانت ماشي فاكر نفسك بتعمل الدين او انت عكس القران اصلا. وبتعمل الصح فاكر نفسك ماشي صح. وحاجات كتير مش عايز الخبطكم بقى. حلو كده؟ لما تقعد تقرا هتكتشف كم المصايب اللي انت بتعملها غلط ليس لها اساس من الدين. المهم. فاللي انا اقصده ايه؟ لما اكون بادئ اعمل حاجه صح خلاص وبدات اتحرك فيها وانطلق فيها بتبدا الافكار تخش تلخبطني. ما بتلاحظوش بقى اللي بيعمل بيجي على نفسه كتير وعلى حساب غيره بيشد لحياته ناس ضغطه. والمثال انا ما كملتوش. لو في بنتين لنفس الام ونفس الاب بنت منهم بتهتم بنفسها الاول ثم بابا وماما. يعني انا اهتم بيهم بس انا بوازن يعني انا وهم ما يطلعش ده في مبدا في علم النفس بنسميه وين وين. انا كسبان وانت كسبان. في ناس بقى بتشتغل مبدا لوز وين. مش مهم انا المهم هو. وده بيؤدي لعدم الثقه بالنفس اوتوماتيك. اللي ماشي بمبدا لوز وين يعني مش مهم انا المهم هو بتلاقيه فقد الثقه في نفسه بعد فتره. والمبدا العكسي بتاعه مبدا وين لوز. انا اكسب مش مهم هم. ده مبدا المتكبرين. مبدا الايجو. مبدا الشخص بقى متكبر. لا انا لا عايز دي ولا عايز دي. خير الامور الايه؟ الوسط. ديننا دين وسط. وين وين. بس وين الاولانيه ليك وين الثانيه للاخر. يعني انا هعمل الحاجات واعمل لك الحاجات. اللي بيعمل المبدا الديني ده تبقى حياته جنه. فانتبهوا بقى. تبقى في بنت من البنتين بتعمل وين وين. تقول لماما ايه؟ يا ماما طب بس شويه وهخلصها واعملها لك. تقول لها ماشي يا بنتي. وتروح للثانيه اللي هي لوز وين اللي دايما بتيجي على نفسها. اعملي كذا. ولو قلتي لا تبقي مش متربيه وقللت الادب مش محترمه. مع ان الثانيه قالت عادي. انت اللي شديت المعامله دي. انت اللي عملت نفسك كده. انا هنا بدي مثال للابناء. ده انا هدي مثال للامهات. نصيحه مني والله. الام اللي عماله تيجي على نفسها عشان عيالها. انت بتربيهم ان هم يطنشوكي وتبقي اخر تفكيرهم وانت مش واخده بالك. وبتربيهم ياخدوا منك وما يدولكيش وانت مش واخده بالك. ويوم ما تحتاجيهم مش هتلاقيهم. والمبدا ده بيمص الطاقه. بيدمر جسم. بيخلي الامراض تنهال عليه. لانه مبدا عكس كلام ربنا. الدين بيقول لك وين وين. انت عليك نفسك ليس عليك هداهم. انت هيسالك عن نفسك مش على اولادك. بس هيسالك عن نفسك ثم اولادك. مش ولادك ثم نفسك. احنا عكسنا الدنيا. ولا الزوج ولا الزوجه كله بقى طبق ايا كان الحاله. فاحنا بنعكسها فنخش في ستريس ونبقى مضغوطين. لا انا اول ما طبقت ده بقيت بعمل اللي انا عايزه في حياتي. ومخلي مراتي سعيده ومخلي ابويا سعيد ومخلي امي سعيده وكلنا سعداء. بدل ما اخلي حد سعيد. وعلى فكره لو انت ماشي بمبدا لوز وين والله ما هيبقى عاجبه حاجه. هيعتبره حق مكتسب. انت اللي خليته كده. ولو نفس الاخت راحت عملت حاجه تسلم ايدك يا بنتي ربنا يبارك ليك فيك يا بنتي. الله ما نفس الحاجه. انت اللي عامل كده. هقولها لكم بقى بمنظور نفسي. انت شايف نفسك ايه اللي قدامك هيشوفها زي ما انت شايفها. فهمتوا الخطوره؟ وبالتالي هتبدا تشد الناس المستغلين. هتشد من اصحابك اللي يجي يطلب منك حاجه لو انت طلبت منه حاجه هيقول لك لا وتبقى انت عادي. ولما يجي هو يطلب منك حاجه لو قلت لا يطلع عينك. هتشد النوعيه دي من الصحاب. هتلاقي نفسك فجأة بتحاول تعمل لهم اللي هم عاوزينه عشان تحافظ على الصداقة. ايه يا عم ده يا عم؟ ما انا مش عايزني اتفلق. لا، بقيت انت عمال تكسب وتكسب ودهم علشان تحافظ على الصداقة، عشان تحس انك مرغوب فيه، فثقتك في نفسك تقل وحياتك تكون مضغوطة، وانت اللي عملت كده، لانك لم تستمد الثقة من الله، تستمدها من بشر. واللي بيستمد الثقة من بشر هو أكتر إنسان مذلول في الأرض. أنا بستمد الثقة من الله، أنا آسف، طز في الناس رأيهم فيا، محترمين، بس طز في اللي يقول عليا، اللي يقول عليا اللي عايز يقوله، ولا فارق معايا. المهم ربنا شايفني ايه، مش مهم الناس شايفاني ايه. ده انا هديكم مثال خطير، انت عارف ان من الدين وممكن تكون مش واخد بالك منها. والله مره بقولها، كان في ناس اول مره يعرفوا، مع ان بنقراها في القران اللي خلناه زي البغبغانات بنختمه كل سنه ولا كل شهر من غير ما تفهم فيه. للاسف انتبه كده، من الدين انك لو حد خبط عليك باب الشقه وانت مش مستعد وما كنتش مستعد تقابله، قل له مش هينفع دخلك، ولو هو اللي زعل يبقى هو اللي غلطان. ده من الدين، وفيها آية قرآنية، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. لو أنت بتخبط على البيت بيكلم اللي بيخبط، أنت بقى إزاي هيقول عليه إيه وتدخله وأنت قاعد مولع ومش قادر تقول امشي، هو طبعا لازق، وتقوم بقى أنت ما كنتش جاهز، عمال تجيب له حاجات هو قاعد. طب كنت عايز ازاي كده؟ كنت عايز تنام؟ مش قادر. ده ايه يا عم؟ ليه عامل نفسك كده؟ ربنا مديك نفسك عشان تعمل فيها كده؟ نفسك امانه معاك، الهك مديها لك تعمل فيها كده، وعشان مين؟ عشان الناس. يبقى الهك شايفك عامل في نفسك كده والناس اهم عندك من الهك، انت حر. اللي بيعمل كده اسمه في الدين ظالم نفسه، بيجذب ظلم في حياته من كل اللي حواليه، ودايما يتظلم دايما، لانك ظلمت نفسك الاول، فهتجذب كل اللي يظلمك وانت مش واخد بالك وفاكر نفسك بتعمل الصح. اصل هم اللي قالوا لي كده. وطبعا يا سلام بقى لو دخلوها باسم ديني جميل اسمه الايثار، والايثار مختلف تماما عن الكلام ده. الايثار انك مستمتع وانت بتعمل كده ورايق مش مضغوط، وانت ممكن تعملها وممكن لا، بس عشان اخد ثواب هعملها وانا مستمتع، باخد من ربنا فرايق مش مضغوط. عشان كده تعرف الفرق ما بين الايثار وانك جاي على نفسك بتست بسيط، تست نفسي بسيط. اسال نفسك في البيت تعرف اللي بتعمله ده ايثار ولا مش ايثار. لو هو ايثار ولقيت، لو انت عملت الحاجه دي يعني اثرته على نفسك وهو ما قدرش وعمل لك حاجه وحشه وانت مش فارق معاك ورايق وبتعمل تاني، يبقى ايثار انك مش مستني منه حاجه. ولو عارف انه مستحيل يردها ولا هيقدرها وانت عمال تعملها، يبقى ايثار، لان الايثار بتاخد من ربنا بس مش من الناس. لكن لو هو لما ما قدرش اتدمرت، يبقى كنت جاي على نفسك، انا عملت له وسويت له، مش ايثار خالص، انت اللي خليته يعمل كده. بعد كل اللي عملته علشانه، بعد كل انت اللي عملت كده، ما كانش ايثار، انت كنت بتشتري تقديرك، بتعمل حاجات عشان يقدرك، فهو شافك مش مقدر فانت نزلت قدامه اوتوماتيك وانت مش واخد بالك. فلازم تنتبه للحته دي، الله يهديك، لان دي من احد اهم اسباب الضغط معايا. فلا الزم نفسي باشياء الا اللي تخليني مرتاح ومستمتع، مش ضغط ضغط. قم بعمل قائمه بكل الاشياء التي تلتزم بها. انت طبعا كلمه تلتزم دي كلمه غلط، بس مهم انك لما تبدا شوف بقى ايه الحاجات اللي انت كنت ملزم نفسك بيها واعمل قائمه بيها. حلو كده، حط القائمه دي، وبعد كده اعمل قائمة منفصلة من أجل الأشياء الشخصية والمهنية. في حاجات أنت ملزم نفسك بيها عائلياً للأصدقاء للي حواليك، إلزام إلزام إلزام، اعمل بيها ورقة لسته بس كده. وحاجات تانية فيها التزامات مهنية والتزامات شخصية، اعملها في ورقة تانية بحيث يبقوا الاتنين قدامك، لأنك لو مش محددهم قدامك ومش شايفهم، شوشو هيوجهك للي يطلع عينك، وهيوجهك لأنك تعمل الحاجات لدرجة إنك ممكن يبقى عندك اختبار بكرة، ولا عندك حاجة مهمة جدا بكرة ولسه ما خلصتهاش، وعقلك شغلك في حاجة تافهة تانية بسبب العادة دي، بسبب إنك مش محدد، وتبقى أنت عارف إنها تافهة ومش عارف توقفها لأنك تعودت على التسويف. بعدين بعدين بعدين كل ده هيطلع يوم المشاكل ويوم الضغوط وأنت مش واخد بالك. فمهم هتعمل القائمتين دول. بعد كده قم بعمل قائمة لكل شيء يجب عليك أو ترغب في القيام به ولكنك لا تستطيع. هتبدأ تعمل قائمة، أنت عملت قائمتين خلاص، ابدأ بقى إيه الحاجات اللي أنا مهم أعملها بس مش قادر، واكتبها. دي بقت قائمة رقم كام؟ رقم 3. راجع القوائم اللي احنا قلناهم دلوقتي بناء على أولوياتك وعلى الوقت المتاح لمعرفة الأعمال التي لا يجب القيام بها. يعني إيه؟ أنا بقى عندي كام قائمة دلوقتي؟ 3 قوائم. هبدأ أقول بقى إيه الأولى واللي نتائجه ممكن تكون خطر مثلا، أو نتائجه تبقى كبيرة جدا عليا وهتفيدني وتأثيرها يبقى كبير، ده اللي هبدأ بيه الأول. وإيه اللي ممكن يتأجل؟ هطنشه. هتفاجأ إنك طول الفترة اللي فاتت كنت بتعمل اللي ينفع يطنش، صح ولا غلط؟ وإنت مش واخد بالك. لكن دلوقتي هتبدأ تبرمج عقلك إنها لأ، أنا بقيت ماشي بسيستم، أنا بحط كل الحاجات اللي عايز أعملها، ببدأ بالأهم واللي وقته قرب واللي وقته خلاص بقى أزف بخلصه. يوم اللي يحصل تبقى رايق، صح ولا غلط؟ خلصته مش استنى لآخر لحظة عشان تبقى تعمل، لا ده أنا بخلص من بدري ورايق، فممكن أحنكش أحسن أزود أروق وأعمل التاني وأعمل التالت وأعمل الرابع. حاجات بتجيلك كل يوم بتحطها في الجدول، الأهم إيه؟ لسه وقت، فتبقى حياتك رايقة، أنت ماشي بسيستم. عايز أقول لكم لما أنا حطيت سيستم في حياتي عشان بس الشيطان ما يخش يلعبله في دماغك، والله الذي لا إله إلا هو يوم 30 إبريل 2016 معاده اتحط امبارح. شوفوا درجة ايه؟ 30 إبريل 2016، الساعة والتاريخ والمكان. عايز أقول لك حاجة مهمة بقى، من يوم ما بدأت أحط سيستم وخطة عشان ما حدش يقول بقى وربنا والقدر، وكأن ربنا واقف عندك، استغفر الله يا رب. يعني في بعض الناس ما تجيبش كلمة القدر غير في المصايب، تقول له أحط خطة هعمل والقدر، كأن القدر واقف لك يوقفك بس يعرقلك بس، مشكلة يعني. المهم فانتبهوا كده، من 2009 لغاية النهاردة دايما المحاضرة دي محطوط معادها من شهرين 3، من بدري مش فاكر كم بس من بدري، وفي مواعيد محطوطة من 4-5 شهور. من أول ما بدأت أحط مواعيد وأمشي بسيستم 2009 لغاية النهاردة 6 أو 5 سنين وشوية، والله الذي لا إله إلا هو إن يوميا محطوط مواعيد، ما اتضربش عندي غير 3 مواعيد او 2 بس. مره كان عندي كورس في السودان، وقبل ما نروح بيومين المكان اللي جنبه انفجر وكان فيه ضرب وقلق في السودان، راح متاجل. ومره تانية حصل غلطه ونسيت ان اخد، يعني الناس الجهه المنظمه انشغل، كنت مسافر دوله انشغلت في الترتيبات وهم انشغلوا في الدعايه والكلام ده كله، ويوم السفر افتكرنا ما عملناش الفيزا، ضاعت الطياره والكورس اتاجل بعد كده معايا. المره الثالثه كنت مقدم على فيزا عشان تطلع، وكان في وقت ذروه واتاخرت، فالوقت طول قوي، بتطلع في اسبوع اربع ايام ثلاث ايام، قعدت 12 يوم وما طلعتش. فجي معاد الكورس ثلاث مرات بس من 365 يوم في 6. فالميزه ايه بقى؟ انت حاطط المواعيد، حاطط السيستم، حاطط التواريخ، حاطط الساعات. يعني انا جاي مصر قاعد 10 ايام، امبارح كنت في السويس في قناه السويس بعمل محاضره في اداره هيئه قناه السويس. بكره الصبح عندي حلقه الصبح بدري، بالليل هكون في الطياره رايح هنا، عندي محاضره في هنا، هرجع منها على حلقه مع يونس، كله محطوط. فانت قاعد رايق بقى، كله محطوط وانت رايق. النهارده يا جماعه بكره الصبح عندي ايه كذا، خلاص وانا في الطريق بخلص الحاجه بتاعته، وفي الطياره بخلص. انا عارف ان في الطياره هقعد وقت قد كده، بجهز حاجات اعملها فيها، اول ما اوصل هعمل كذا، هنام امتى، هصحى امتى، في وقت للرياضه، وقت للجيم، انا بحب السباحه، وقت للسباحه، انا بعشق البحر، بقعد ساعه على البحر في اليوم. هتبقى فاضي لان كله متسيستم وانت عارف تعمل ايه. فانت بتعمله بروقان. الكورس ده اتجهز محاضرته والماده دي كلها من شهر، خلاص راكنها بقى وقاعد رايق. جيت النهارده فتحتها بصيت عليها بسرعه عشان اكملها، خلاص. فانت بقيت رايق لانك عملت سيستم. فمستحيل تروق كده الا لما تبدا تعمل حاجات معايا. يبقى اول ما ترتب وتحط الاولويات وتختار بقى المهم بحسب وقته واللي ينفع يتاجل، هتلاقي السيستم حياتك بدا يكون مريح جدا ومستحيل يكون في ضغوط. قم بعمل خطه من اجل تحرير نفسك من كل البنود المحدده في الخطوه الثالثه. الخطوه الثالثه اللي هي ايه؟ الخطوه الثالثه اللي هي ايه؟ ها ايه؟ راجع. هتبدا بقى تحرر نفسك من الحاجات اللي ممكن تكون ضاغطه او عامله ستريس. خلصها خلصها خلصها خلصها، وابدا روق، وابدا خلي سيستم حياتك كله روقان. ونصيحه مني، نصيحه مني، انت بتضغط بحجم الالتزامات اللي انت وعدت ناس تعملها، وساعات تكون عارف انك مش هينفع تعملها بس احراجا بتوعد، يقوم عقلك الضغط. لا، مالكش دعوه بحد، خليك صريح، انا اسف مش هينفع دلوقتي، لو عرفت هعملها، مش هينفع اكس، مش هدي معاد طالما انا مش جاهز، طالما انا مش فاضي مش هدي معاد. فانا بتحرر، عندي مسؤوليه. لانك كل ما تدي، خلي بالكم، كل حد انت قلت له هعملها لك ما عملتهاش، طاقته زنقاك وانت مع ده وانت ناسي، بس جوه في ضغطه وانت مش واخد بالك، مش عارف هي جايه منين. فاول حاجه قالوا يا جماعه انا اسف، كنت وعدك بكذا، مش هينفع اعملها. هترتاح دلوقتي وانت بتفكر ارتحت، لما تعملها ترتاح اكتر. قالوا انا اسف، انا كنت وعدك بكذا، انا اسف مش هينفع دلوقتي خالص، لو عرفت اعملها هعملها، ما عرفتش ما تزعلش مني. يا تحرر، تحرر، حلو كده. وبعدين ابدا احط السيستم وامشي عليه. حدد وقت بداية العمل في كل بند من البنود المحددة في الخطوة رقم 2. هتبدأ تحدد بقى الوقت، أنا هبدأ إمتى، وطبعا بحسب حجم اللي هتبدأ فيه تكون بتعمله في الوقت اللي أنت عايزه. يعني أنا مثلا لما عملت الوقت البيني ده وعرفت إيه الوقت اللي بكون فيه في أعلى حالات الطاقة والعقل، حضور العقل والتركيز، بعمل الحاجات المهمة فيه، وبقيت بخلي الروقان والأنتخة والفرجة على التلفزيون والقعاد على البحر والكلام ده في الأوقات اللي أنا فيه، خلاص جسمي بقى مسترخي ورايق، أنزل بقى روق. فبيعمل توازن، وهتبقى عارف حياتك تمشي إزاي. لو طبقت ده معقولة يبقى حياتك فيها ضغطة؟ رده. طيب، وده لسه ما كملناش. 8 خطوات للنجاه من اي ازمه. بس عايز اقول لكم هنا حته مهمه قوي، انا كاحمد عماره ما عنديش حاجه اسمها ازمات، حتى بعتبر كلمه الازمات كلمه من 2، الاذى مات، مات خلاص، ما فيش اسمها ازمه، انت اللي بتسميها ازمه. شيلها وسميها تحدي، شيلها وسميها جيم، لعبه. نسيت أقول لكم حاجة مهمة، إن اللي خلق الكون بيقول لك إن الحياة مش أي حاجة إلا لعبة. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. هي مش أي حاجة إلا لعب ولهو. تلعب صح وتلعب بذكاء تنجح، تلعب بذكاء تنجح. فمهم قوي أكون فهمها وبتعامل معها بالمفهوم ده. 8 خطوات للنجاة من أي أزمة. 1، تراجع وجمع أفكارك. اوعى لما تكون في حاجة أنت مسميها أزمة، لأن ما فيش حاجة اسمها أزمة، أنت لما تكون شايفها أزمة دلوقتي تعمل إيه؟ ارجع، اوعى تتصرف وانت جوه، اوعى تكون رد فعل. لا، ارجع الأول واتفرج على الصورة كاملة وشوف أنا كنت عايز أروح فين وهدفي إيه واللي حصل ده عمل إيه ونتيجته تبقى عاملة إزاي على الهدف اللي عايز أروحه. ليه بقولك كده؟ لأن أحيان كتير بيبقى الظرف اللي حصل ده عشان يعرفك إن الطريق ده طويل، في طريق أقصر، فلما تبص من بعيد بتدرك الطريق الأقصر. هقول لكم قصة حصلت لي زمان وأنا في تمهيدي الماجستير، كنت في جامعة الزقازيق، أنا كنت في الجيش ساعتها، فخلصت تمهيدي الماجستير في علم النفس ومتحمس بقى خلص الماجستير في سنة، كان سنة 98، قلت خلاص بقى 99 أخلص واخد الماجستير، حلو كده. وقمت رايح بعد ما خلصت جيش، ولا يا ربي كنت لسه، لا كنت لسه في الجيش، خلصت قدمت على الورق بتاعي في الماجستير في جامعة المنصورة ودخلت وعملنا السيمينار وزبطنا الدنيا وانطلقت في الجامعة. حصلت مشاكل من غير ما اخد تفاصيل بقى، مشاكل كتير بقى. المهم كانت النتيجة ان حصلت عرقلة معينة من غير ما اتكلم عن اي حد، قعدتني 1، 2، 3، 4، 5 مضغوط مضغوط مضغوط، ضغط رهيب وعايز اخلص ورد فعل لازم اخلص وضغطة وكأنك انسانك تخلص. المهم فيمين شمال يمين شمال، لقيت نفسي داخل في السنة السادسة. ايه ده بقى؟ انا كنت عايز اخلص 99 النهارده 2004 ولسه ما خلصتش، ازاي وقت بيضيع؟ قمت جاي في يوم عملتها لا ارادي، رجعت مع نفسي وقعدت في البيت، هو انا بخلص الماجستير ليه؟ يعني انا ايه اللي زنقني الزنقه السودة دي؟ ما طز انا عايزها ليه؟ وبجاوب عشان اخد الدكتوراه. طب حلو، ولما تاخد الدكتوراه هتعمل بيها ايه؟ هبدا انطلق وافيد الناس. حلو، ما تقوم تفيدهم، مستني ايه؟ مين اللي قال لك ان انت مش هتفيدهم الا لما تاخد دكتوراه؟ ما اعرفش، انا اتجي اقول مش عارف جبتها منين دي، ما اعرفش ليه ملزم نفسك بيها، ما اعرفش ليه واقف انك تفيد الناس وعاوز تجري تخلص، ما اعرفش ليه عامل الاسترس ده، ما اعرفش. قمت قايل انا هفيد الناس، بلا ماجستير بلا جامعه بلا بتاع، كرسي في كلوب، وكنت ساعتها بتعين سكولرشيب يعني، رحت كنسلتها ورحت العميد انا اسف بكنسل سكولرشيب بتاعتي، انا طالب فاشل وانا بقالي 6 سنين فاشل، فهرحمكم مش هكمل معاكم، ها شيل ده من ده يرتاح ده عنده، كرسي في الكلوب. رحت خارج، والله وانا خارج ايه ده، انا ايه اللي قعدني 6 سنين في الجحيم ده؟ ليه ما بصيتش على الصوره كامله؟ ليه ما بصيتش انا عايز اروح فين في الاخر؟ ليه واقف هنا؟ ليه كنت شايفها غايه ما كنت احولها لوسيله؟ وطالما شفتها وسيله هتشيلها وحط وسيله تانية. انا كنت شايفها غايه فبحارب عشانها. على ما وصلت البيت كان كميه الافكار اللي جات لي لا تتخيلوها. طيب ما اقدم في جامعه القاهره، طب ما اقدم في جامعه عين شمس، ايه اللي كان زنقني هنا يعني؟ يا سلام، انطلاقه حريه، طلعت نمت صحيت. طب واقدم في مصر ليه؟ ما اقدم بره، انا عايز اعمل حاجات جديده. يعني انا في الماجستير للاسف المشرف قعدني 6 شهور عشان يقتنع ان في حاجه اسمها انترنت، ادمان انترنت، ادمان انترنت. انا كان بحث ماجستير بتاعي اول بحث ماجستير في الشرق الاوسط في ادمان الانترنت، ده لو كان خلص، هو ما خلصش، لان قعدت ما كانش عنده كمبيوتر ولا بيتعامل، شايف قالك ده يعني ايه هدمنها يعني. فقلت ليه هعمل كده؟ لا اكس خلاص، انا فاشل خلاص اكس معايا. كنت حاطط في الرساله بقى الوان بقى وصور بقى لمدمن الكمبيوتر وملزوق فيها وبتاع. قال لي ايه الكلام الفاضي ده، دي مش رسائل علميه يا عم، خلاص انا اسف. المهم بعد كده قلت طب انا اقدم بره على الاقل بيفهموا. ورحت بكلم واحد صاحبي وبدا يشوف لي جامعات وراسل وكام. المهم خلاص الموضوع، لقيت علم النفس بره اللي احنا بناخده هنا وفي العالم العربي منقرض بقاله 50 سنة، وانا حاشر نفسي فيه. ايوه ده علم نفس الممتع، ايوه ده احنا كنا بناخد علم نفس يتخنق منه هنا، تتخنق عمال تحفظ. بره خدت علم نفس بيمس كل حياتك، تك تك تك تك تك، خلصت ماجستير والدكتوراه تك تك تك تك تك، وقلبت الدنيا لانك ركزت على الغايه وما زنقتش نفسك في الوسيله، وربنا فتحها لي من كل اتجاه، وعرفت موضوع الطاقه وخدت فيها دكتوراه ثانيه معايا وانسى. فاللي انا اقصده ايه؟ لما تكون مركز بقى، ابص على الصوره من بره عشان اعرف انا اصلا عايز اروح فين. فالموقف اللي حاصل ده جاي هكمله واعدي، ولا ممكن اعدي من طريق تاني واكس عليه وخلاص الدنيا هتنور قدامك. رقم 2، نظم المكان. اقول لكم على سر، اللي عنده كمبيوتر او لابتوب يرفع ايديه، نزل ايدك. حياتك نسخه من الفايلات عندك على الكمبيوتر. لو الدنيا مدربكه على الكمبيوتر وكل الفايلات في كل حته، حياتك زيها بالظبط. الديسكتوب عندك وترتيب الملفات على الكمبيوتر هو نسخه من نفسك ونسخه من حياتك. مكتبك نسخه من نفسك ونسخه من حياتك. اوضتك نسخة من نفسك ونسخة من حياتك. عاوز تخلي حياتك سهلة ومترتبة، رتب كل البيئة اللي حواليك. تخيل، علشان يبقى الداخل زي الخارج، ما تعرفش تقعد في مكان ملخبط، دي طبيعتك. ده في ناس مامتهم بتخش تنظم الأوضة بعد سهانة من المحايلة، وهو يوم على بالليل دي دي دي دي دي دي دي دي. عقلك اللاواعي العادات، معقوله يعني اسيب مكان متنظم لازم اشيل هنا واشيل هنا؟ وممكن تكون مش محتاج حاجه بس تقوم ماسكها وحاططها في مكان تاني. المهم تلخبط المكان لانك متعود على كده. فمهم تنظم البيئه المحيطه، لان تنظيم البيئه المحيطه بينظم تفكيرك وبيخلي طاقه المكان طاقه. كل ما يكون المكان منعكش تبقى الطاقة معكشة ولخبطة، هتقوم حياتك تنعكش وتلخبط. كل مكان المكان مترتب وجميل ونظيف كده، ولبسك نظيف ولبسك شيك، هتلاقي كل حياتك بقت نظيفة وشيك، وهتلاقي الأفكار دخلالك بترتيب وشياكة، بدل ما تبقى أنت دلوقتي حالا الأفكار دخلالك متلخبطة لدرجة أنك قاعد الله الله الله الله الله مش عامل حاجة. صح ولا غلط؟ ما أنا عارفكم، انا فاهم الكلام ده كله، ما ده شغلتي. يعني كل واحد فيكم والله عارف الافكار تخلي حياته جنه، بس قاعد لسه نايم مكسل، وكل ما يجي يعملها يطلع له 50 فكرة ثانيه، ما دي اللخبطه. انت كل ما تيجي تمشي في الاتجاه بتاع الفكره هتتعرقل في لخبطه ثانيه وافكار ثانيه، لان بيتك او اوضتك او مكانك ملخبط، كلهم زي بعض. هو مش لان هو اصلا اللي بره صورة من اللي جوه. فانت لما تبدأ تهتم تظبط اللي بره، جوه هيتظبط الأول وهتقوم مظبط اللي بره. فدي الخطوة رقم 2، تعيد الترتيب علشان تقرأ الواقع صح وتعرف تتصرف التصرف الصح بصورة سهلة. قلل من المقاطعات وسيطر عليها. أنا بقول لكم من دلوقتي أهو عشان ده اللي هيحصل لك. أول ما تبدأ تخطط تعمل حاجة، وانت رايح تعملها هجيلك فكره اعمل كذا، تقوم رايح على كذا في ساعتها. عارف ليه كده؟ لانك عودت عقلك ان الفكره اللي جايلك يمشي وراها. ده يا سيدي ممكن تبقى انت رايح تعمل حاجه، بابا جاب مانجا، بروح اكل مانجا الاول كده. المهم تعرخلك، شوف درجه ايه، شوشو بيلعب. العب انت كمان بقى، العب العب. المهم طالما انا قررت دلوقتي ابدا اعمل حاجه، لا اسمح باي مقاطعات. لما اكون بقى مركز الاولويات ومحدد المواعيد، تكون مواعيد دقيقه مش مواعيد فيك. يعني ايه؟ مش ميعاد جالك كده هو اخر ميعاد كذا، لا ممكن اخر ميعاد كذا ده قول في احتمال يتاجل شويه. طب انا فعلا مش قادر، ممكن لو سمحت اخليه كمان اسبوع، كمان ثلاثة، كمان اثنين، طب بعد 10 ايام. مش ياش قران يعني، لانك كده كده هتبقى مضغوط مضغوط مضغوط مضغوط مضغوط، وهتيجي في اليوم المضغوط فيه ده وهتاجل برضه. ما تاجل وانت لاقي احسن، لانك طول ما انت مضغوط طول الفتره دي مش هتعرف تدبر افكار تسهلك الدنيا، لان الافكار الرايقه مستحيل تيجي لحد مضغوط. افكارك بتيجي من نفس درجه طاقه جسمك او طاقه نفسك انت حرانة دقه. فازاي تكون مضغوط وتجيلك فكره تروق عليك؟ مستحيل. فروق الاول وتعلم الروقان عشان تجيلك افكار رايقه وتعرف تتعامل مع الضغوط. يبقى ده رقم 4. رقم 5، استمر في تركيزك واعمل كل شيء في حينه. ركز طاقتك على المهمة الأولى حتى نهايتها، ولا تلتفت لما بعدها إلا عند الانتهاء منها. ودي حتة مهمة قوي. أنا خلاص عملت جدول وحددت الأولويات والمهام وبدأت في حاجة، ما تمسكش في حاجة تانية ولا تالتة لما تخلص دي، عشان عقلك يتعود على الإنجاز والتخليص، ما يتعودش على الفيلات المفتوحة. أعود تبقى دي عادتي، مسكت حاجة تخلص، مسكت حاجة تخلص، مسكت حاجة تخلص. عارف لو أنت بتمسك حاجة وتسيبها، وبعدين تشغل نفسك بحاجة تقوم سايبها، وحاجة تالتة تقوم سايبها، إيه اللي هيحصل؟ لما يكون قدامك حاجة مهمة أول ما تبدأ فيها، عقلك هيستنى لما تيجي في النص ومسحب الطاقة. تلاقي نفسك إيه ده؟ أنا كنت متحمس في الأول، هو في إيه؟ لأنه تعود إنك ما تكملش. عشان كده مهم تعود عقلك إنك بتكمل الحاجة حتى لو حاجة بسيطة، بس هكملها، واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، لغاية ما يعتاد إن هو بيكمل. فاستمر وأنت مركز لغاية ما تخلصها، وبعد ما تخلصها بص في اللي بعدها، وبعد ما تخلصه بص في اللي بعدها، وهكذا. اطلب المساعدة، افعل فقط ما لا يستطيع غيرك أن يفعله. مهم تطلب مساعدة في حاجات ممكن يبقى غيرك ينفع يعملها، اطلب منه يساعدك. ليه أنت بتعمل كل حاجة؟ في حاجات ممكن تبقى مش عارف تعمل إزاي، اسأل. ممكن تسأل ناس قبلك أو ناس تحطوا في مشاكل وضغط، اسأل منهم، استفيد منهم، اسمعهم، خد نصايح، خد كورسات. في دلوقتي في كل حته في مصر الحمد لله مراكز وكورسات ومتخصصين. روح اعمل جلسه لحد متخصص، انا في ازمه تنصحني اعمل ايه. الناس فاكره ان علم النفس الامراض، لا يا جماعه، الامراض ده شق من 300 شق من شق علم النفس، ومن اقسام من فروع علم النفس. مش الامراض بس، انت ممكن تبقى عاوز تتجوز، تروح لحد يقولك تتجوز ازاي، تختار شريك حياتك ازاي، تربي ابنك ازاي، تتحكم في الاسترس ازاي، تعدي اللخبطة اللي انت فيها دي ازاي. كلها موجودة في كورسات بتتعمل، وفي ناس في كل حتة موجودين. اسأل، اتعود، تستشير، هيوفر لك جهد كتير جدا، وهيوفر لك لخبطة كتير، وهيوفر لك اخطاء وخسائر كتير. فتعود تسأل وتطلب المساعدة عشان تبدأ تعدي بمنتهى القوة. آخر حاجة مهم تعرفها من خطوات أي أزمة، والله هتعدي، والله كمان مرة هتعدي، لأن في غيرها كتير قوي عدى بس أنت اللي نسيت. شوشو بيفكرك بيها وبينسيك ان في كذا واحده عدت قبل كده وانت مش واخد بالك. وتاكد ان كل ما اسودت قوي ده اشاره ان النهار هيطلع، فاهدى وخليك مركز. لا تسمح للضغطه تضيع عليك التفكير والهدوء. والله كمان مره هتعدي. مش انت حضرتك فاكر كلمه بتقولها دايما دوام الحال من المحال؟ صح، بتقولها في الايجابي بس، ليه ما تقولها في السلبي كمان؟ هو فعلا دوام الحال من المحال، فمستحيل تفضل ازمه على طول ومستحيل يفضل رواه على طول، لازم كده كده، وبالتالي الحياه كلها كده. بس انت اللي بتتحكم بقى، كده كده يبقى كم مره ايجابي كم مرة سلبي؟ لازم هيجي، بس مرة في السنة، اثنين في السنة، ثلاثة في السنة، خمسة في السنة، كل شهر مرة، بس مش على طول. ما يبقاش الجحيم هو الأساس ويا لما أفرح، ويا لدرجة إن بقى في ناس بتخاف من الفرح، تقول لك فرحان خير الله بقاله خير ربنا يستر، يا عم خايف يفرح، مرعوب يفرح، وتسأله اصلا انا خايف افرح اتصدم بعدها، خليني حزين احسن. شوف الشيطان وصل لغايه فين، شو بيلعب. فمهم جدا انا بكون مدرك ان كل ده هينتهي في يوم من الايام بمنتهى القوه. هديك تمرين دلوقتي بسيط تعمله في البيت، او تمرينين عشان تبقى مفيدين ان شاء الله، تعملهم في البيت بروقان علشان تتخلص تماما من اي ضغط ايا كانت. اول تمرين كله يغمض عينيه، واللي معانا في البيت دلوقتي يعلي التلفزيون ويغمض عينيه. ممكن لو انت في البيت تنام على السرير، تقعد على كرسي مريح، الايدين بعيد عن بعض والقدمين بعيد عن بعض، وخد نفس بالراحه كده وطلعه بالراحه، وابدأ تخيل أجمل مكان بتحب تروحه، مكان بيخليك مفرفش ومنعنش مرتاح، بحر بقى، حاجة طبيعية، حاجة جميلة انت بتحب ترتاح فيها. وانت مغمض عينك تخيل انك دلوقتي رايح المكان ده وهتقعد فيه لمدة أسبوع كامل. تخيل أنك وصلت، مفيش مخلوق هيكلمك، الموبايل سبته ومتفق مع الناس محدش يكلمني لمدة أسبوع، أنا رايح أستمتع وأروق وأفصل عن الكون. تخيل نفسك قعدت هناك أول يوم من الصبح بالليل رايق مستمتع هادي منتعش بكل اللي حواليك، كل نفسك بتتغسل بترتاح، وحسيت ان كل ضغطة السنين اللي فاتت بتمتص وتخرج بمنتهى القوة، راحة رهيبة. وانت قاعد في الاستمتاع ده بتقول يا سلام انا هفضل كده اسبوع كامل، يا ترى لما ارجع بعد الاسبوع ده هبقى راجع عامل ازاي، منتهى القوه والحماس والتحدي، لاني فرمت كل ضغطه السنين اللي فاتت. تخيل نفسك قعدت يوم كامل بتعمل كل اللي يخليك مرتاح، وعد عليك اليوم، شوف نفسك رايح تنام على السرير، بتنام نوم عميق منعش ونايم مرتاح، وصحيت تاني يوم نشاط وحيوية ومستمتع، لسه ست أيام كاملين فاصل عن الكون، فاصل عن الحياة، عمال تستمتع. تخيل نفسك قعدت الست أيام فرمطت كل الضغطة وكل استرس السنين اللي فاتت كلها، والنهاردة آخر يوم وبتجهز تشحن علشان تبدأ بكرة تمارس حياتك. خد نفس عميق، اشحن نفسك وجسمك وانت ناوي انك ترجع بمنتهى القوة وبمنتهى التحدي تلعب الحياة لعبة وتبدأ تحط الخطوات دي وتنفذها، عشان انت هتخلي حياتك جنة، يعني هتخليها جنة. فتح عينيك، خد نفس كده، شفت اللي حصل؟ قلت لكم حمار والله، تقنعوا انك قعدت اسبوع، اقسم بالله يطلع لك احساس اسبوع، والله حمار. اقنعوا اللي انت عايزه هينفذ، انت بقى اللي بتقنعوا انك في جحيم فبينفذ. والله لو قعدت تعمل تنين مطول وتخيلت انك في اسبوع بجد، لجسمك هيطلع لك كل مشاعر اللي قعد اسبوع بجد بره وانت مش واخد بالك. التمرين التاني بقى تمرين التحدي والقوة، شعوذة بقى، يلا زي كل مرة كله يقف، أنا عاوز أمن الدولة الطب. عاوز الجمهورية كلها تسمع صوتكم. كله يقف، هنهتف بكل قوة دلوقتي، تحيا مصر. طيب استعد كده، استشعر الحماس والقوة، غمض عينيك، واللي معانا يغمض عينيه، وهتقول بكل قوة، مالكش دعوة باللي حواليك، لو الإزاز مفتوح أو البيت اقفل الإزاز عشان الجيران ما يسمعوش. غمض عينيك وتخيل حلم كبير قدامك أنت ناوي تحققه بقوة. غمض عينيك وتخيله قدامك وقول بكل حماس وقوة، أنا خلاص بدأت، أنا خلاص بدأت، لا أقوى، أنا خلاص بدأت، أنا خلاص بدأت، أنا خلاص بدأت دلوقتي، حالا، مش هستنى، أنا بدأت فعلا، وهوصل لك يعني هوصل لك، هوصل لك يعني هوصل لك، ما في حد هيوقفني، ما في قوة في الكون، أيا كانت، أيا كانت، هوصل يعني هوصل، والطريق سهل، وهلاقيه، هلاقيه، هلاقيه، اشهد يا عالم، اشهد يا عالم، اشهد يا كون، أنا اليوم إنسان جديد، أنا النهاردة واحد تاني، أنا هرجع بيتنا واحد تاني، واحد مختلف، واحد ناجح، واحد ناجح، فاهم يا كون، فاهم يا عالم، سامعين يا بشر، سامعين يا اللي بتحبطوني، أنا هنجح، مفيش مخلوق هيحبطني، مفيش قوة هتوقفني، أنا هبدأ، لا أنا بدأت، مش هبدأ، أنا بدأت، وربنا معايا، واحد ربنا معاه، مين يعرف يوقفه؟ واحد ربنا معاه، مين يعرف يوقفه؟ شاهد يكون، سامعين يا بشر، والله ما حد هيوقفني، والله ما حد هيوقفني، مش هيوقفني غير الموت وبس، طول ما فيا نفس انا بحاول وبجرب وهوصل وهسأل وهتعلم وهعرف وهنجح وهغير نفسي قبل ما اغير الكون، هغير نفسي وهكون إنسان جديد، إنسان مختلف، إنسان بيدوق طعم النجاح كل يوم، اشهد يا عالم، اشهد يا كون، أنا خلاص بدأت، والقطر اتحرك، والطيارة طارت، ومفيش قوة هتوقفها، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. أشكرك شكرا جزيلا. تحيا مصر. يلا تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.